الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح مقدمة الوغليسية على مذهب أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي المتوفى سنة 86 و700 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا اليوم الذي هو 17 من محرم عام 40 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى قول الإمام الوغليسي رحمه الله، وأن نبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، وأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. هذا شروع في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم بشكل عام في أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فالإيمان بالملائكة ركن ركين، عفوا، الإيمان بالرسل والأنبياء ركن ركين من أركان الإيمان، وحيث إن خاتم الأنبياء والمرسلين والنبي الذي أرسل إلى العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خصه بالكلام لأن جميع المسلمين يجب أن يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يؤمنوا بالأنبياء مجملا، غير أنهم يجب أن يؤمنوا برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا، أما الأنبياء الآخرون فشريعتهم قد نسخت وعليه، فعلينا أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالة والنذارة وختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العربي الهاشمي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ولد في مكة عام الفيل ونبئ على 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، ثم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإلى خلع الأنداد والأصنام وما إلى ذلك مما كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة النبوية، المدينة التي كانت تسمى يثرب فسميت المدينة نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث فيها يجاهد في سبيل الله ويبلغ رسالة الله بعد أن أسس الدولة الإسلامية 10 أعوام، ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه حج في آخر هذه الأعوام وخطب خطبته الشهيرة التي سميت بخطبة الوداع، فقعد فيها القواعد ورسخ فيها الدين في قلوب العالمين، ووحد الجزيرة العربية بعد أن كانت مفرقة شذر مدر، وأسس فيها دولة إسلامية عاصمتها المدينة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الرفيق الأعلى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة تدل على رسالته ونبوته، وإن كانت المعجزة الكبرى التي تدل على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته هي القرآن الكريم الذي تحدى به العرب الأقحاح الذين كانوا يفتخرون بأنهم أهل الفصاحة والبلاغة واللغة وما إلى ذلك، فتحداهم أن يأتوا بكتاب مثل القرآن فلم يستطيعوا، ثم نزل إلى 10 سور فلم يستطيعوا، ثم نزل إلى سورة فلم يستطيعوا، وهكذا لم يستطع العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم وقوة ملكتهم أن يأتوا بسورة من مثل كتاب الله، فقامت عليهم حجة ولزمتهم. أما المعجزات الأخرى وهي كثيرة لكنها جميعها لم تبقى، يعني لا نراها اليوم، إنما نرى القرآن الذي هو بين أيدينا، لكن تلك المعجزات قد ذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكرت في السنة الصحيحة، ومن الصحيح ومنها الضعيف ومنها غير الصحيح. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في كان يحفر الخندق هو وأصحابه في السنة الخامسة من الهجرة، ورأى جابر بن عبد الله ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع والتعب والضنك، فبحث في البيت فلم يجد إلا عناقا، شاة صغيرة، يعني عنزة صغيرة، وشيئا من الشعير، فأمر زوجته أن تحضر الطعام، فقالت إيتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاث أشخاص هكذا معه، وقالت له لا تفضحني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لدينا طعام كثير، فإن الطعام لا يكفي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين من أصحابه. فذهب جابر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وقال هكذا بينه وبينه، وقد أعددت لك طعاما يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في أهل الخندق جميعا وقال لهم يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما، وكانوا 1000 رجل. فقاموا جميعا، ذهب جابر يجري إلى بيته وأخبر زوجته بذلك، فقالت بك وبك، يعني عاتبت، قالت أما أخبرتك ألا تقول؟ قال إني قد أخبرته. قالت إذن هو أعلم، صلى الله عليه وسلم هو أعلم بأمره، علمت أن الأمر فيه معجزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبز طعامكم حتى أجيء. فذهب جابر رضي الله عنه إلى البيت، وذهب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يبرك على الطعام وعلى يعني على الطعام كله، الخبز والطعام، وأمر الناس أن يدخلوا 10 10 وهم يحضرون الطعام، فأكلوا جميعهم، أكلوا جميعا، وهم 700 إلى 1000 رجل، وقاموا وما زال الطعام يعني يلقي بالخبز، خبز يصنع ويخرج كأنها آلة تصنع الخبز، سبحان الله العظيم. وهذا كله من بركة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في الصحيحين. ومن ذلك ما حدث في الحديبية وهي في السنة 6 للهجرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خيم قبيل مكة، قبل الدخول إلى مكة، في منطقة تسمى الحديبية، الآن تسمى الشميساني. فالناس فقدوا، وكانوا 1400، فقدوا الشراب، أين يشربون الماء؟ وذهبوا إلى البير وإذا بها فارغة، ليس فيها ماء إلا شيء قليل، ليس فيها من الماء إلا شيئا قليلا. فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بذلك الماء القليل، ثم مضمض ودعا ثم صبه في البير، فجاشت بالماء، فتوضأوا جميعا عن بكرة أبيهم. وهذا لا شك أنه معجزة أيضا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قام أصحابه في غزوة موتة قرب في الأردن الآن، وكان القائد هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الراية زيد، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فانظروا شأنكم. فقامت المعركة حامية الوطيس بين 3000 صحابي ومئتي ألف كافر من نصارى الشام ومن تابعهم من العرب من الغساسنة وأمثالهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في المدينة وهو يرى الأحداث في بالبث المباشر، فبدأ يتكلم والدموع تسيل على وجهه ولحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم قال: ثم استلم الراية سيف من سيوف الله، وهو خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كما في صحيح البخاري: إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال، ثم ذكرت ذكر الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد رويته لكم بالمعنى يعني، لكن لا يخرج عن هذا الحديث، لا يخرج عن هذا المعنى الذي ذكرت لكم. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات العجيبة أن أناسا من الأنصار كان عندهم جمل وكانوا يدأبون عليه، الجمل يدأبون عليه ويجيعونه ولا يطعمونه، وكانوا يسقون عليه وكذا. في يوم من الأيام أصبح هذا الجمل متوحشا مفترسا لا ينقاد لهم، فشكوا حالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يخافون عليه لعله يؤذيه هذا الجمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرهم أنه لن يصيبه سوء من ذلك الجمل. فلما اقترب إلى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمل، جاء الجمل وهو مسرع، جاء مسرعا فسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بناصيته حتى أدخله إلى العمل مرة أخرى. ومن ذلك وهو مشهور أن الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الحصى في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة. يقول ابن مسعود: كنا نعد الآيات يعني معجزات، يعني نعدها بركة، وأنتم تعدون تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة ماء، شيء ولو كان شيئا قليلا، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، أدخل يده في الإناء، ثم قال: حي على الطهور المبارك، البركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. وهاتان معجزتان، الأولى أنه خرج الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ففاض حتى استفاد منه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومن ذلك أن المعجزة الثانية أنهم كانوا يسمعون تسبيح الحصى. والحقيقة أننا إذا ذهبنا نستقصي هذه المعجزات فسيطول بنا الأمر، ولكن دونكم كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي هو كتاب عظيم يقع في 10 مجلدات تقريبا، ويوجد أيضا دلائل نبوة الإمام أبي نعيم الأصبهاني وهو صغير في مجلد, يعني صغير مقارنة بدلائل نبوة للبيهقي. وذكر جملة من هذه المعجزات القاضي عياض في كتابه الشفاء, ومنها معجزة عجيبة يا أخواني حقيقة مؤثرة, وكان الحسن البصري كلما ذكرها بكى, وذلك وأيضا في الصحيح, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نخلة صغيرة وكان يخطب عندها صلى الله عليه وسلم, فقالت له امرأة من أنصار يا رسول الله أنا عندي غلام نجار, فهل تسمح لي أن أصنع لك منبرا, منبر بدل أن تخطب فوق هذه الشجرة تجلس على المنبر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فصنعت له منبرا فترك الشجرة, وإذا بهم لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعون صوت حنين الجذع وكأنه صوت ناقة في حال الولادة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضن الجذع فسكت الجذع, فقد كان الجذع حزينا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري وهو يبكي رضي الله عنه ألا تحن, قال الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا تحنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أنه بدأ يهدئه كما يهدأ الصبي وهو يبكي, وهذه معجزة عجيبة يا أخوان. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأمور مستقبلية كثيرة, أخبر بكثير من المستقبليات, وهذا لا يناقض قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب, وإذا أراد أن يكشف عن حجب الغيب لبعض أنبيائه عليه الصلاة والسلام أو لأنبيائه عليه الصلاة والسلام أو لأوليائه فله ذلك, وهذا ما حدث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب وما ادعى علم الغيب, لكنه صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله بجملة من الغيوب. ولذلك هناك كتب ذكرت كثيرا من الأحاديث المستقبلية وثبت كثير منها, الذي ثبت بإسناد صحيح فقد ثبت وحصل, فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في الأمم الماضية من الأخبار. عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري من الكتاب ولا الإيمان, فمن أين أتى بأخبار هؤلاء القوم؟ من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقرأ لا الكتاب المقدس اليهود ولا النصارى ولا التوراة ولا الإنجيل؟ من أين أتى بهذه الأخبار المحققة؟ كما قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من كتاب ويعفو عن كثير, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الآية الأخرى يا أهل الكتاب, سورة المائدة, يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير, قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بأخبار الأمم الماضية بأحسن مما في كتب بني إسرائيل وكتب اليهود والنصارى وبالتفاصيل الصحيحة لا الأخطاء التي أخطأوا فيها لقلة حفظهم, ولذلك قال لهم الله عز وجل قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من كتاب ويعفو عن كثير. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عما يحدث في كثير من المستقبليات من قتال بين الصحابة ومن أمم الأرض ومما حدث من إشراط الساعة الصغرى ثم الكبرى. وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم عن أشراط الساعة وأحوال القبور وما سيحدث يوم القيامة إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذه كلها من الأمور التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي من عند الله عز وجل. وكثير من ذلك قد تحقق ونراه رأي العين. وهذا كله مصداق أنه صلى الله عليه وسلم عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلا من أين سيأتي بهذه المغيبات؟ صلى الله عليه وسلم لا يأتي من عنده بشيء. ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، صلى الله عليه وسلم لا يقول إنه يعلم الغيب، لكن إذا علمه الله فإنه يعلم ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن نفصل في هذه الأمور كلها لأنها ليست من يعني من مواضيع درسنا، إنما أتينا بها إثباتا لنبوة صلى الله عليه وسلم. بعد أن نؤمن برسل الله عز وجل، ما هي ثمرة الإيمان برسل الله؟ ثمرة الإيمان برسل الله صلى الله عليه وسلم أولا العلم برحمة الله لهذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى رحمنا بإرسال الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأنه يعتني بخلقه وإلا لتركنا هملا وسبهلنا. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، فلذلك أرسل الرسل حتى لا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا تبقى حجة ويقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الشكر على هذه النعمة، فهذه نعمة عظيمة، وإلا لكنا مثل البهائم لا نعرف شيئا ولا ندري شيئا. لكن الله أكرمنا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإرسال الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتب، فجعلنا خير أمة أخرجت للناس. ولولا ذلك لكنا كالأنعام. وانظروا إلى الأقوام الذين جاءتهم الرسل وبين أيديهم الكتب، ومع ذلك استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وفضلوا أن يفروا إلى أهوائهم وشهوات بطونهم وفروجهم على أن يتبعوا كتاب ربهم. وأعني بذلك أهل الكتابين، وأعني به أهل كتاب الله عز وجل الخاتم، أهل الرسالة الخاتمة، وهم المسلمون. فكثير من المسلمين تركوا كتاب الله وأرموه وراءهم ظهريا، وفضلوا اتباع شهواتهم على أن يتبعوا كتاب ربهم الذي هداهم الله عز وجل به. وجاهد رسولنا صلى الله عليه وسلم 23 عاما ليحقق أحكام كتاب الله عز وجل، وخلفه من بعده الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والعلماء الربانيون يبلغون دين الله، يبلغون رسالات الله، ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وأرسل الله عز وجل، بعث في كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، مع ما في الأمة من علماء يبينون ويبلغون رسالات الله من العلماء الربانيين والأئمة المهديين. ومع ذلك فلا زال أقوام لا يرفعون رأسا بهذا العلم الشريف، ولا يهتمون بدراسته، ولا تكثير مجالسه، ولا حضور حلق العلم، ولا فتح الكتب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ومن ذلك أن المرء إذا قرأ عن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحبهم وصلى عليهم وسلم ودافع عنهم ضد الكفرة الفجرة الذين ينالون منهم، وعظمهم واقتدى بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فآدم عليه السلام اختصه أنه خلقه بيده، نوح عليه السلام اختصه بأنه أول رسول للبشرية بعد أن كفرت وقد بقيت 10 قرون على التوحيد ثم أشركت بالله عز وجل وكفرت. وإبراهيم جعله إماما للعالمين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وموسى فضله الله عز وجل برسالاته وبكلامه وأعطاه الإنجيل بيده وجعل فيه الكتاب وجعل فيه الحكمة وجعله شريعة عظيمة لا تفضلها شريعة من الشرائع إلا الشريعة المحمدية. وداود عليه السلام أعطاه الله الملك العظيم وأعطاه الزبور. والمسيح عيسى بن مريم خلق بطريقة عجيبة لم يخلق مثلها أحد من العالم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون. وفضل يحيى عليه السلام بأنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وأما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ففضله بفضائل كثيرة ومزايا عظيمة، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان النبي يرسل إلى أمتي خاصة، وأرسل هو صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة إلى الأحمر والأبيض، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا يا إخواني، وهذه يجب أن نعرفها. واختصه صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الخاتم بحيث إنه لا نعرف رجلا في تفاصيل حياته كلها إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا الله عز وجل اختصه واختاره وفضله على سائر البشر، بل على سائر الجن والإنس، وأكرمه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وجعل اسمه مقترنا باسمه، ورفعنا لك ذكرك، قال ابن عباس فلا أذكر إلا وتذكر معي، وجعل الجنة مغلقة إلا عمن آمن به واتبع شريعته، وزكاه في عقله بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه وفي صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه ورفع ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، ومدحه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، ومدح علمه فقال علمه شديد القوى، ومدح خلقه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وبين منزلته في الملأ الأعلى فضلا عمن في الأرض بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأمر أهل الأرض جميعا أن يصلوا عليه فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك بكثير يا إخواني، ولذلك صنف فيه العلماء التصانيف العظيمة، وكل ما قالوا فهو دون قدره الشريف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة طوبة في من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به البنيان ويعجبون ويقولون هل وضعت هذه اللبنة حتى يكتمل البنيان، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم فيقول الكلمة وفيها المعاني الكثيرة، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم. كانت الأمم السابقة لا تحل الغنائم، يجمعونها ثم تأتي نار من السماء وتحرقها. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، يعني من أدركته الصلاة يمكنه يتيمم ويصلي أينما أدركته الصلاة. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. ختم بي النبيون يعني أنه لا رسالة ولا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، وكل من تابعه فهو كافر بالله العظيم. مثل من؟ مثل البهائية ومثل القاديانية، أتباع غلام أحمد، ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند وادعى النبوة، ومثل كثيرين ادعوا النبوة. ومن تعظيم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم بأشياء كثيرة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله سبحانه وتعالى قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكره الله سبحانه وتعالى فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأخذ الله عز وجل الميثاق على سائر الأنبياء والمرسلين: لئن أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعن وليؤمنن به، كما في سورة آل عمران، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحف من التوراة في يد عمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو بعث موسى بن عمران لما وسع وأنا حي لما وسع إلا يتبعني. وسينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فوق المنارة البيضاء في دمشق حكما عدلا مقسطا، يحكم بين الناس بشريعة الإسلام لا بشريعة التوراة، وسيقتل الخنزير ويسقط الجزية ولا يقبل إلا مسلما. ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة التي لا نشك فيها. ولذلك كان أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوك وهذا النبي والذين آمنوا. للذين اتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فيعني ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين، وشرفه بأن أقسم بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. ومن ذلك أن الله أمر الناس جميعا بتوقيره صلى الله عليه وسلم، فذكر أسماء الأنبياء جميعا باسمهم ولم يذكر ولا مرة واحدة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، لم يناديه باسمه، لم يقل يا أيها النبي يا أيها الرسول، ما قال يا محمد. ولذلك من أخطاء المفسرين، من أخطاء كثير من المفسرين، أنهم إذا جاءوا يفسرون يقول يا فقال الله له يا محمد، لا لم يقل يا محمد قط، بل قال يا رسول الله يا نبي الله يا أيها الرسول يا أيها النبي، بخلاف بقية الأنبياء فجميعا يقول يا موسى اجعل لنا إلها كبيرا، يا هود ما جئتنا بينا، يا صالح ائتنا بما تعدنا. لكن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقل قال محمد، لا ما تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء ومن نوع الجفاء تجد بعض الناس يتحدث، إذا تحدث يقول محمد يقول لكم، اسمه محمد يقول لكم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الله نبي الله، ليس من الأدب أن تذكره هكذا. ولذلك أمر الصحابة أن لا ينادوه إلا بهذه الألقاب، وهذا من الأدب الرفيع. لذلك الصحابة ما كانوا ينادونه يا محمد إلا الأعراب، لأنهم لم يتربوا ولم يتهذبوا يا محمد هو يا محمد، لكن الله سبحانه وتعالى لم يوافقهم على هذا وأمرهم أن يتأدبوا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم، نهاهم الله عن ذلك إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقالوا يا نبي الله يا رسول الله. يعني حتى الكنية لا ينادوا بها، لأن هذه كنية تعظيم الناس بعضهم لبعض، لكن هذا رسول الله. ونهى أن يرفع، أن ترفع الأصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أغلب هذه الآداب ورثها عنه صلى الله عليه وسلم خلفاؤه من الأمراء الصالحين والعلماء الربانيين. فكل ما ذكرناه من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي للخلفاء الراشدين الصالحين، يعني الحكام الصالحين، وللعلماء الربانيين. يعني إنسان لا يجلس مجلسا وينادي مثلا الأمير الصالح باسمه، أو ينادي العالم الصالح باسمه، لا ضروري أن تناديه يا شيخ يا سيدنا يا سيدي فلان، أو لقب من الألقاب التي تظهر التبجيل والاحترام. لما؟ لأنهم ورثة الأنبياء، وكما علمنا الله سبحانه وتعالى احترام الأنبياء علينا أن نحترم ورثة الأنبياء. ومن شرفه وفضله صلى الله عليه وآله وسلم إيثاره صلى الله عليه وسلم أمته على نفسه بدعوته صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكل نبي دعوة مستجابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت دعوتي ليوم القيامة. وإذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي يا رب أمتي، فقال الله عز وجل له والله لا نخزيك في أمتك صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، يعني دعوها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كل من مات لا يشرك بالله شيئا فليطمع في شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في قول إبراهيم عليه السلام، لا قال الله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما جدا بأمته، وكان مؤثرا لهم على نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغ من شفقته على أمته بأبيه وأمه أن كان يبكي ويدعو لأمته، كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل يدعو بآية واحدة. تلا عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم لأبيه: ومن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك، ماذا قال؟ فإنك غفور رحيم، ما قالوش فإنك شديد العقاب. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أنت صاحب العزة والحكمة. فرفع يده صلى الله عليه وسلم وقال: أمتي أمتي، ثم بكى صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، قال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من فضل الله عز وجل، من شدة شفقته صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله عز وجل علينا نحن. أليس هذا مدعاة لأن نحبه صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونتبع شريعته وسنته ونفديه بأنفسنا وآبائنا وأبنائنا به أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وبيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه. والحديث روى الطبراني وأبو يعلى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. والحقيقة يعني حقيقة أنه أن خصائصه صلى الله عليه وسلم إذا جئنا يعني نذكرها يعني سيطول بنا المجلس ولن ننتهي منها. ومن شفاعته لأهل الجنة حتى يدخل الجنة، ومن الشفاعة العظمى للناس جميعا فأن يحاسبوا، وغير ذلك يعني كثير جدا حقيقة. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالقرآن الكريم الذي فيه أعظم المعجزات، وهي المعجزة الباقية إلى اليوم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على مثله آمن البشر، معجزة آمن عليها الناس. موسى ألقى العصا فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى، يعني كل نبي كانت له معجزة عظيمة. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا حديث اتفق عليه الشيخان. ومن ذلك أن أجورنا جميعا فهي من أجوره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي هو كتاب، الذي هو الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى كما في سورة النحل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن ماذا قال عن أهل الكتاب؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني أنهم كلفوا بحفظه، أما هو سبحانه وتعالى لم يتكلف بحفظه. لماذا لم يتكلف بحفظه؟ لأنه ليس شريعة دائمة إلى يوم الدين، إذن بقاؤه إلى يوم الدين لا معنى له، بخلاف القرآن فسيبقى إلى يوم الدين، فوجب أن يحفظ. وهذا من كمال هذه الشريعة وأنها أتم الله عز وجل بها النعمة. ومن ذلك يا إخواني أن أمته، أن الأمة المحمدية هي آخر الأمم لكنها أول الأمم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحمد لله. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخرون السابقون، آخر الأمم ولكنهم السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هم أوتوا الكتاب من قبلنا لكن نحن سنسبقهم. ثم هذا يومه الذي فرض عليهم، يعني يوم ماذا؟ الجمعة. ثم هذا اليوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد الأحد. طب ماذا فعل مقلد النصارى واليهود الذين تابعوهم حذو القذة بالقذة؟ أهملوا الجمعة وعظموا السبت والأحد، فكانوا بذلك مضادين لهذه الأحاديث، تابعين لأعداء الله عز وجل الضالين والمغضوب عليهم. وإلا فالأصل هو تعظيم الجمعة ومعرفة قيمتها لأن الله سبحانه وتعالى اختارها لنا. طيب، ومن شرفه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أعطاه الله عز وجل الكوثر، وهو الخير الكثير، وهو الحوض يوم القيامة. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى فشرفه وفضله بالوسيلة، فهو صاحب الوسيلة والفضيلة يوم القيامة، وهي منزلة لا تحل إلى رجل واحد، والراجح أنه سيكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى. طيب، بعد هذا كله وهو كثير حقيقة لا يمكن أن نستوفيه ها هنا، نقول فما هي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته؟ ما هي حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته؟ يعني ما هو المطلوب منا تجاهه صلى الله عليه وسلم؟ يقول المصنف رحمه الله: وأن محمد رسول الله أرسل إلى الإنس والجن، وأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعليه صلى الله عليه وعليهم أجمعين. يعني هو لخص الموضوع كله. لكن ما هي حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا؟ أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نؤمن أنه رسول الله. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. إذن جميع الناس مأمورون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، حتى لو كان يهوديا لطيفا، حتى لو كان من ألطف اليهود، حتى لو كان نصرانيا ظريفا، حتى لو كان أظرف النصارى، حتى لو كان يفعل الخير وينفق أمواله كلها في سبيل الضعفاء والمساكين، حتى لو تقطع إربا في سبيل الناس، لا نصيب له في الجنة حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو صنع لنا المصانع وأنار لنا الأنوار وصنع لنا الطائرات والبارجات والسيارات وما إلى ذلك، وأخرجنا من التخلف إلى الحضارة، حتى لو كان أشد الناس حضارة، لا نصيب له في الآخرة إلا أن يؤمن برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا نقاش في هذا الموضوع، ومن شك في هذا أو ناقش فيه فعليه أن يعيد حساباته، لأنه بذلك ينقض ما قام عليه الإسلام كله. ومن ذلك أننا مأمورون بمحبته صلى الله عليه وسلم حبا يتغلغل في شغاف القلوب، حبا يفوق حبك لنفسك وأهلك ومالك وولدك. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقرن الله محبة الله بمحبة رسول الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبة الله، وتوعد من فضل الأهل والأموال وما إلى ذلك على ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن ذلك أننا مأمورون بتعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، فإذا تحدثنا عنه فإنما نتحدث بأرق وألطف العبارات وأكثرها أدبا ورقة تجاهه صلى الله عليه وسلم. حذاري من أن تقبل نكتة فيها أي ميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذاري أن تقول كلاما فيه رائحة استنقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حذاري من هذا كله، وحذاري من استنقاص كلامه أو شريعته أو كل ما يقول إليه صلى الله عليه وسلم، فقد يكفر الإنسان ولا يشعر صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير والتوقير التعظيم. ومن حقوقه علينا طاعته، طاعته فيما أمر، وإلا لماذا هو رسول الله؟ رسول الله ثم لا تطيعه؟ هذا لا يس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وان تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن لا مجال لأن تقول إنك مؤمن أو أنك مسلم أو أنك تحب رسول الله ثم إذا تلونا عليك آيات الله وأعطيناك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم توليت ورفضت أن تتبعه. لا مجال لهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. والحديث متفق عليه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، وهذا داخل في فيما سبق. قال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. حديث أيضا متفق عليه. ومن ذلك من حقوق أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، اتبعه صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة، اتبعه في كل صغيرة وكبيرة، ولا تقول هذه سنة فقط، هذه فقط سنة ليست واجبا، لا يا أخي، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خطا مستقيما، وجعل على جنبتيه خطوطا، فقال: هذه السبل. قال: هذا سبيل الله الأول، هذا سبيل الله مستقيما. قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سأسبقكم على الحوض يوم القيامة، وليختلجن رجال دوني، يعني سيختطفون، فأقول: يا رب، الملائكة تختطفهم أصحابي؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا لمن بدل بعدي، كل من بدل فهو داخل في هذا الحديث، نسأل الله العافية. الحديث صحيحين، ومن ذلك تصديقه صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به، فكيف يكون رسول الله ولا تصدقه؟ هذا غير معقول. ومن ذلك توقيره والأدب معه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التحلي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تبليغ دعوته، وأن هذه سبيلي، لا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن حقوق القصاص أن نبلغ دعوة القاصة صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ومن ذلك الدفاع عنه والذب عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الصلاة عليه تارة بعد تارة، وكلما صليت عليه أكثر خاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة كلما كان أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. ومن ذلك عدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، أن تبالغ كما بالغ من بالغ وزعم أنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، وأنه ليس له ظل، وأنه يعني هناك غلو يعني في الكتب، بالغ الناس في كثير من الأمور. ومن ذلك محبة أصحابه والرضا والترضي عنهم رضي الله عنهم، واجتناب الاختلاف الذي طرأ بينهم وعدم الدخول في ذلك كله. ومن ذلك محبة آل بيته صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء بضعة منه صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ ما يقول كثير من الناس إن الأنساب قد ضاعت، ضاعت بعض الأنساب وثبتت أنساب، أو قولهم الله عز وجل لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لقد فضل الله بعض الناس على بعض. كيف يقال هذا؟ نعم لا فضل لعربي على عجمي التقوى إلا إذا استويا. لقد هل العالم أفضل أم الجاهل؟ العالم أفضل من الجاهل، وهذان بشران. ومن كان قد فضل الله قوما على قوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا خيار من خيار من خيار، ففضل الله قوما على قوم، فضل أياما على أيام، والله يفعل في ملكه ما يريد سبحانه وتعالى. ومن ذلك تعظيم زوجاته، فإنهن أمهاتنا عليهن السلام والرضوان. والحقيقة التفصيل في هذا الأمر كثير ولا مجال لأن يفصل فيه، ولذلك نكتفي بهذا القدر، ولعل فيه يعني خيرا لنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والصلاح والعفاف والغنى، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويبصرنا بعيوبنا وأخطائنا، ويجعلنا على السنة الغراء وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، وأن نحب أصحابه الكرام وآل بيته عليهم الصلاة والسلام، وزوجاته سلام الله ورضوانه عليهن جميعا.